سنن النسائي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة السامي البصري البهلي قال أبو حاتم الرازي صدوق، النسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، ومحمد بن عبد الأعلى مقرون به من الثقات. قال عن يزيد، يزيد هنا هو يزيد ابن زريع أبو معاوية البصري، وهو من الثقات. يحيى بن القطان قال أثبت الناس، يعني هو أثبت من وهيب، ووثقه ابن معين قال هو الصدوق الثقة المأمون، وصلنا صورة أنه ثقة ووثقه غير واحد. قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عتيق، عبد الرحمن ابن أبي عتيق القرشي التيمي المدني قد وثقوه، وإن كان بعض العلماء تكلم فيه. قال حدثني أبي، ابن حبان ذكره في الثقات. قال سمعت عائشة، قال حدثنا ابن حبان في الثقات في السابق انت. قال حدثني ابي، ابوه عبد الله بن محمد عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق القرشي التيمي المدني قال العجلي مدني ثقه، وذكر ابن حبان في الثقات. قال سمعت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي اعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الامين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حديث صحيح، وهنا نرى فيها الترغيب في السواك، وقد مر علينا كثيرا الكلام على السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به حين قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فسنة أبو داود قال بأن الرجل كان يأخذ السواك فيجعله مكان القلم من الأذن، من أجل أنه يكون أسرع في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك، والسواك كما قلنا وعود، وأفضل أن يكون من عود الأراك. قال السواك مطهرة للفم، هذه وظيفته، مطهرة للفم مرضاة للرب. عندنا شقان، مسألة مهمة جدا، مطهرة للفم يفيدنا في أمور كثيرة. مطهرة في للفم لأن الله تعالى يحب ذلك من العبد، وأنه إذا اجتمع الطعام أو الشراب أو الدسامة في فم العبد قد يغيره، ولابد للمرء إذا قرأ القرآن فإن الملائكة تقترب منه حتى يضع فاه على فيه، وإذا صلى يكون بين يدي الله جل في علاه، والملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. فكان السواك من أفضل الآيات التي تطهر الفم مع المضمضة، ولذلك هو قبل المضمضة فهو يطهر الفم ويدلك بالسواك، حتى إن كان هناك في الفوارغ شيء من الطعام يخرج، وبالماء يمج ثم يدفع بعد ذلك أو يزدرد. السواك مطهرة للفم، يستفاد منه أيضا طبعا كما قلنا والدين دين النظافة، ويستفاد منه أيضا أنه قد يقوم مقام السواك غير السواك ما دامت المسألة على المطهرة، كالإصبع كالفوطة كشيء خشن. وأيضا أعظم هنا الآن مسألة المعجون، معجون السنان، معجون السنان في هذا الباب ينزل منزلة السواك في الشطر الأول تعبون الله في علاه، وهو المطهرة للفم. فكل ما كان مطهرة للفم نزل منزلة السواك، فكل ما كان مطهرة للفم نزل منزلة السواك، وهو محبوب إلى الله جل في علاه. وأيضا أنه لو استخدم ذلك مطهرة للفم من أجل الصلاة، من أجل القرآن، من أجل أنه لو قارب الخلان قد تعبد لله بذلك، أو له في ذلك عظيم الأجر. أما الشق الثاني قال مرضاة للرب، وقال مطهرة للفم، وقال مرضاة للرب. الشق الثاني هو مرضاة للرب، في قولي مرضاة للرب لأمرين. الأمر الأول وهو مرتب على التطهير، لأنه بين يدي الله جل في علاه يكون على رائحة ذكية، وهو من تمام قول الله تعالى خذوا زيناتكم عند كل مسجد، ويكون مرضاة للرب أيضا في الالتماس السنة والتمسك بسنة والعلو في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمرضاة الرب في متابعة النبي، مرضاة الرب في متابعة النبي، بل محبة الرب في متابعة النبي، حين قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. فهو في هذا الشق مرضاة للرب جل في علاه، إما أن تقول تمحيض العبادة بمرضاة الرب جل في علاه، وإما أن تقول اقتراب العبادة بلازمها بأن تقول أن المطهرة لازمها مرضاة الرب جل في علاه، فيكون هنا التعبد باللازم، لكن الثانية التعبد بالصريح والمحضية، ألا وهو أن يستخدم ويستن بالسواك استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ائتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقرب إلى الله بالائتساء بالنبي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أرفع الناس، حتى قد بينا قبل ذلك بأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، إلى عبادات. إذن السواك هنا فيه مطهرة للفم ومرضاة للرب، كما قلنا المطهرة للفم فيها دلالة على أن غير السواك قد ينزل منزلة السواك لأنه يعمل ما يعمله السواك، ومرضاة للرب فيها النية على الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمصارعة في فعل ما أمر الله به، ومعلومية أن العبادة متوقف قبولها على التماس السنة التي جاءت عن نبي السنة صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا على ما كنا نقول في البداية حتى لا نبخس الحقوق، بأن هنا الإسناد هو خماسي صحيح، خماسي أعتقد ولا رباعي، حميد محمد واحد طبقة، ويزيد طبقة، وعبد الرحمن طبقة، وعبد الله بن أبو عبد الرحمن طبقة، خماسي وعائشة بين سنة خمسة، فالحديث خماسي هذا نزول. وقلنا بأن النسائي فيه إيش؟ الرباعي ليس فيه ثلاثي، النسائي ليس فيه ثلاثي، الثلاثي موجود في البخاري وابن ماجة، وأيضا ابن ماجة كلها ضعيفة، والترمذي. نعم، والحديث هنا النسائي له فيه شيخان، حميد ابن مسعدة ومحمد ابن عبد الأعلى. ومن لطائف الإسناد فيها رواية الأبناء عن الآباء، من لطائف الإسناد فيها رواية الأبناء عن الآباء. نعم، الفوائد المستنبطة: الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. من وين هذه؟ الشريعة لا تفرق بين متماثلين، من وين هذه؟ لا تقول من إظهار الوظيفة مطهرة للفم، يبقى كل ما كان مطهرة ينزل منزلة السواك، يبقى إذن الشريعة تفرق بين المتماثلين. والله ما قلت هذا، كانت نيتك. حاضر حبيبي، حصور النية من داخل القلب وأتمتع معها بعض الوقت. صح عطاء؟ نعم، ماشي. سمعت شيء منه شأن؟ اهو الرجل شاهد عليك. هو بيقول حتى لو سمعت. فضل السواك، الاصل في كل عباده الاخلاص، من وين هذه؟ مرضات للرب، في قولي مرضات للرب ففيها الاشعار بالاخلاص. بهذا نقول انتهينا. يعني لو في وقت ممكن نقرأ آية واحدة، يعني في أسئلة دلوقتي سريعا، نقرأ آية واحدة نفسرها، لكن لو أقاموا الصلاة يبقى سأستأذن. أقول لكم من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة يوم الجمعة كما بينا قبل ذلك، سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.